السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب الطلاق قال: فصل. ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد علمنا أن الطلاق أمر لا يرغب فيه، وإنما يلجأ إليه للضرورة إذا لم يمكن العلاج بأي وسيلة كانت للإصلاح والتأليف والجمع، وصار الأمر مستحيلا، فعند ذلك يشرع الطلاق، لأن الله عز وجل قال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وقد علمنا أن من الطلاق ما يكون سنة، يعني موافقا للسنة، وذلك إذا طلقها بطهر لم يمسها فيه، أو كانت حاملا، أو صغيرة لم تحض، أو كبيرة قد أيست من الحيض، أو امرأة عقد عليها ولم يدخل بها، فهذه ليس فيها بدعة ولا محرم. وفي هذا الفصل عندنا يقول: يجوز استثناء النصف من عدد الطلاق ومن المطلقات. يعني لو قال لزوجاته: كلكن طلاق إلا اثنتين، أو كلكن طلاق إلا ثلاثا، فهذا يقع على من وقع عليه الطلاق، يعني تطلق الثنتين ويبقى اثنتان، وفي الآخرة أو في الأخرى تطلق واحدة ويبقى ثلاث. ويجوز أيضا استثناء من عدد الطلاق، كان يقول: أنت طالق طلقتين إلا واحدة، فتكون طالق طلقة واحدة. أما لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، فإنها تطلق طلقتان. نعم. قال: يصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات، فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، وإن قال: ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، تطلق تقع اثنتان الجملة الأخيرة. وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. نعم، لو أنه قال لنسائه: كلكن طوالق، واستثنى في قلبه منهن أحدا، وقع، وذلك بينه وبين الله، فإن الذي استثناه في قلبه ولم يرد طلاقها لا يقع عليها الطلاق. أما أن يستثني من عدد الطلاق في قلبه فهذا لا يصح، يعني ما تلفظ به وقع، لأن الطلاق كما علمنا هزلهن من الثلاث الذي هزلهن جد وهزلهن جد، فلا فإذا تلفظ به وقع. نعم. قال وإن قال أربع كنا إلا فلانة طوالق صح الاستثناء. نعم، إذا قال كل كنا وهن أربع أو ثلاث أو اثنتان إلا واحدة، إلا قال إلا فلانة، يطلق من عداها. إذا كان ثلاث تطلق اثنتان وتبقى المستثنات. إذا قال أربع كنا، لا قال كل كنا طوالق إلا فلانة وهن أربع، بقي واحدة المستثنات وطلقت الثلاث، لأنه استثناها باسمها وخصها من بينهن. نعم. قال ولا يصح استثناء لم يتصل عادة. نعم، يعني لا بد أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام. أما إذا قال كل كنا طالق ثم سكت وبعد وقت قال إلا فلانة فهذا لا ينفع، لا ينفع، يقع الطلاق عليهن. نعم. لم يتصل عادة، أي لم يتصل يعني حسب العرف باتصال الكلام. أما لو أنه مثلا فصل يتنفس أو أصيب بسعال أو نحو ذلك فيمكن أن يعني يقبل منه. أما إذا قال كل كنا طوالق ثم سكت وفصل ولم يتكلم إلا بعد مضي وقت ثم استثنى فهذا لا ينفع الاستثناء، والله أعلم. نعم. قال فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل. نعم، إذا فصل في فصل يمكنه الكلام فإن هذا الاستثناء ما ينفع، لا بد أن يكون الاستثناء متصل بالكلام. يعني يقول مثلا كل كنا طوالق إلا فلانة أو إلا اثنتين في الحال، أما يقول كل كنا طوالق ثم يسكت أو يأكل أو يشرب أو نحو ذلك، يفصل كلام في وقت يمكنه الكلام فيه ثم بعد ذلك راح يستثني فهذا لا ينفعه. على كل حال هذه العبارات وهذه الأمثلة يأتي بها الفقهاء رحمهم الله يعني لبيان ما قد يحصل، وإن كان مثل هذه الأشياء قد تكون نادرة، لكنهم رحمهم الله اجتهدوا في وضعها حتى لو وقع شيء منها يكون الحكم فيها معروف. وليس مثل درسنا الآن كافي بأن يكون الإنسان يعمل بما سمع الآن، ربما ينسى أو يختلف أو يشتبه عليه الأمر، لكن لو قدر الله أنه حصل شيء فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم وتوضيح ما حصل بدون تدليس ولا تلبيس حتى تكون الفتوى صحيحة صريحة، لأن هذا فيه حلال وحرام. فدرسنا إنما هو لبيان بعض ما يتيسر وبيان بعض الألفاظ فقط، أما الأحكام وتطبيقها فإنه لا بد من الرجوع لأهل العلم إذا التبس الأمر، فلا يكفي أن الإنسان سمع مثل هذا الكلام وصار يعمل به أو يفتي فقد لا يفهمه تماما أو لا يتضح له. نعم. قال وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه. يعني إذا أراد أن يستثني لا بد أن تكون النية متقدمة، نيته متقدمة للاستثناء حتى يكون استثنى على نية صريحة، يعني على نية في قلبه أنه يستثني فلانة من المطلقات أو أنه يريد أن يستثني من عدد الطلقات، فالنية أمر لا بد منه وهي الأساس كما تعلمون، إنما الأعمال بالنيات. نعم. قبل كمال ما استثنى منه، قبل كمال المستثنى منه يعني قبل ذكر الكلام المستثنى منه. نعم. قال: باب الطلاق في الماضي والمستقبل. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك، ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. هذه أيضا عبارة قد لا تحصل، ولكن لو حصلت، قال: أنت طالق قبل أن أتزوجك، أو أنت طالق أمس، أو قبل أسبوع، ثم قال: أنا لم أنوي به الطلاق في الحال، وإنما أحكي كلاما ليس له مقصود ولا مراد، أو أني أقصد أنها طالق من زوج قبلي، فإذا لم ينوي الطلاق فإنه لا يقع. نعم. طالق أمس كذلك، أو قال: أنت طالق أمس، فإنه إذا قصد به أنه قد طلقها بالأمس فعلا فهي طالق، أما إذا لم يطلقها. أعد الجملة هنا. قال: إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أنكحك، ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. نعم. إذا لم ينوي وقوعه في الحال فإنه لا يقع طلاق. لو قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أتزوجك، فإنه لا يقع ما لم ينوي وقوعه في الحال. نعم. قال: وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل. هذا على حسب نيته، والأمر بينه وبين الله. إذا قال: أنا أقصد أنك طالق من الزوج الذي قبلي، أو طالق من زيد فلان زوجها السابق، فإذا كان يقصد ذلك وإنما يذكرها به فقط، ما قصد طلاقها من نفسه، فإنها لا تطلق ظاهرا، وأمره إلى الله. نعم. هذا بطلاق سبق منه أو طالق، أو كان، نعم، أو أنه يحكي طلاقا سبق منه هو ثم راجعها بعده، فهو يذكرها بأنك كنت طالق يعني في الشهر الماضي مني، ولم يقصد طلاقا حاضرا، إنما يذكرها بأمر قد مضى. نعم. قال: فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق. يقول: لو تكلم بشيء من هذه العبارات والتبس الأمر ولا يدري وش قصده، هل هو يحكي طلاقا سابقا أو طلاقا من غيره، أو يريد الطلاق بالفعل، ثم أراد الله أنه حصل له ما يخفي الأمر زيادة يجعله ملتبس، إما أنه أصيب بالخرس، أو أنه مات، أو جن، أو أغمي عليه إغماء مطبق أو نحو ذلك، فإنها لا تطلق، لأن الأصل البقاء، ولا الشك لا يعمل به. نعم. قال: وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق. نعم. إذا قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، يعني قبل أن يقدم زيد بشهر فأنت طالق، ثم قدم زيد قبل تمام الشهر، فإنها لا تطلق، لأنه علق طلاقها قبل قدوم زيد بشهر، وزيد قدم سريعا يعني في وقت مبكر، فإنها لا تطلق. نعم. قالوا: بعد شهر وجزء تطلق فيه. قالوا: بعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. نعم. يعني لو قال: أنت طالق بعد قدوم شهر بزيد، قبل ثم قبل قدوم زيد قبل ولا بعد؟ قال وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. نعم يعني بعد مضي شهر وجزء من الوقت يمكن فيه وقوع الطلاق فإنها تقع، لأنه حدد طلاقها بقدوم زيد بشهر، فبعد قدوم زيد بشهر بعد مضي شهر قدم زيد فإنها تطلق، لأنه مضى الشهر وجزء يمكن فيه وقوع الطلاق. على كل حال هو كما قلت لكم هذه العبارات ما هي إلا من باب ضرب الأمثلة فيما لو حصلت هذه النوادر، والإنسان لا يمكن أن يعمل بها حتى يرجع لأهل العلم الذين يضيئون له الطريق ويبينون له الحكم صريحا. نعم. قال فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق. إذا قال أنت طالق قبل قدوم شهر قدوم زيد بشهر ثم خالعها وقدم زيد بعد شهر ويومين فإنها الخلع ماضي والطلاق لا معنى له، لأنه طلقها قبل مضي الشهر وقبل حلول الشهر بيوم. صح الخلع. خالعها من حين ما قال أنت طالق بعد قدوم زيد بشهر ثم خالعها وقدم زيد بعد شهر ويومين فإنها لا تطلق ولكن وقع الخلع. نعم. قال وعكسهما بعد شهر وساعة. وعكسهما يعني أنه لو قدم زيد بعد شهر وساعة فإنها تطلق والخلع لا معنى له، لأن زيد قدم قبل قد لأن زيد قدم في الشهر اللي حدده فيه الطلاق وهو لم يخالعها إلا بعد مضي يوم، فمعناه أن زيد قدم قبل مضي شهر أو بعد مضي شهر تماما قدم، والساعة يعني جزءا من الوقت يمكن فيه حلول الطلاق، وقع الطلاق والخلع لا معنى له. نعم. قال وإن قال طالق قبل موتي طلقت في الحال وعكسه معه أو بعده. لأن موته لا يعلمه إلا الله، فإذا قال أنت طالق قبل موتي أي لحظة كلها بعد موته، فهذه اللحظة أول لحظة بعد الكلام هي قبل موته، لو يجلس سنين ما مات، فالمهم أن هذه اللحظة هي قبل موته إذن تطلق. وعكسه لو قال أنت طالق بعد موتي أو مع موتي، فمع موته وبعد موته ما يعلمه إلا الله، ما ندري متى، ولذلك ما تطلق. نعم. قال فصل وأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق. نعم يعني لو علق الطلاق بشيء مستحيل لا يمكن أن تفعله فمعنى كلام لغو، كلام لا معنى له، قد لا ينطق به إلا إنسان إما يعبث أو كما يقال يداعب زوجته أو أنه لم يلقي بالا لما قال، قال إن طرت أو بلغت عنان السماء أو انقلبت الحجر ذهبا أو إيش بعد طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا، يعني هذه الأمور كلها مستحيلة، لا هي طائرة ولن تبلغ عنان السماء ولن تقلب الحجر ذهبا، فعلى كل حال لا يتعلق بها حكم، هذا كلام عبث ولا فائدة منه ولا طائلة تحته ولا يتعلق به حكم. نعم. قال وتطلق في عكسه فورا، يعني لو قال أنت طالق إن لم تطيري وإن لم تبلغ السماء وإن لم تقلب الحجر ذهبا تطلق، لأنه صحيح لن تطير ولن تبلغ السماء ولن تبلغ أن تقلب الحجر ذهبا، فلذلك تطلق، لأن هذا هو الواقع، لن تبلغ السماء ولن تطير ولن تقلب الحجر ذهبا، فإذا تطلق في الحق. قال وتطلق في عكسه فورا وهو نفي في المستحيل مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما. مثل إيش؟ وتطلق في عكسه فورا وهو النفي في المستحيل مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء. أي نفي في المستحيل، يعني إذا قال إن لم تطلقي لأقتلن الميت أو لأصعدن إلى السماء، هذا أيضا مستحيل، الميت مات كيف يقتله، وصعوده إلى السماء مستحيل، فمثل هذه الأمور أيضا ما يتعلق بها حكم، عبث كلام لا معنى له. نعم. قال وتطلق في عكسه فورا وهو النفي في المستحيل مثل لقتلنا الميت أو لصعدنا السماء. ومثله في المستحيل يعني يقع الطلاق. نعم، يعني معروف أنه إذا قال إن لم تقلب الحجر ذهبا وإن لم تطيري وإن لم تصعد إلى السماء تطلق في الحال، يقول ومثله لأقتلن الميت، لأقتلن الميت يعني لأن كلمة لأقتلن الميت أيضا من الأمور المستحيلة، لأن الميت قد مات كيف يقتله، والثاني إيش؟ لأصعدن السماء. لأصعدن السماء، هل هو سيصعد إلى السماء؟ ما يصعد السماء ولن يصل إليه، يعني بنفسه لن يصعد إلى السماء. نعم. قال وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو. إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد، يقول هذا كأنه من لغو اليمين، لكن في الأمر يعني في النفس من هذا شيء، إذا قال أنت طالق اليوم فمعناه أنه أقرب ما يكون لها الطلاق، إذا جاء غد ما له حكم، ما دام أنه قال أنت طالق اليوم، لكن ربما يكون قصده يقول إذا جاء غد اليوم، هل يمكن أن غد يجي اليوم؟ هذا كلام لغو يعني لا فائدة منه ولا معنى له، غد ما يجي اليوم، غد ما يجي إلا غد، يعني ما يتعلق بالحكم، أنت طالق اليوم إذا جاء غد، غد ما يجي اليوم، غد ما يجي إلا غد. نعم. قال وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال. نعم، إذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو في هذا اليوم فإنها تطلق في الحال، لكن لو قال أنت طالق بعد شهر أو بعد يوم فإنها تطلق في أول يوم من الشهر وفي أول اليوم الآتي كذلك. نعم. قال وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله. نعم، إذا قال أنت طالق في الغد أو في اليوم أو في يوم السبت أو في رمضان في أول ساعة من هذه التوقيتات تطلق، إذا قال أنت طالق في الغد أو في يوم السبت أو في أول أو في رمضان في أول ساعة من هذه التوقيتات تطلق، لأنه يصدق عليها أنها جاءت أول ساعة من حينما يبزغ فجر يوم السبت تطلق، وهو يوم الغد كذلك، وكذلك أول ليلة من رمضان إذا ثبت الشهر طلقت. نعم. قال وإن قال أردت آخر الكل دين وقبل. يقول لو أنه قال أنا ما قصدت في البداية، أنا أقصد آخر شيء، آخر لحظة، آخر يوم فيما حدثت وما ذكرت يقبل ظاهرة وأمره إلى الله، لأن إنما أعمال بالنيات ونحن ما ندري عن نيته. فإذا قال أنا في كلامي هذا أقصد آخر الشهر أو آخر اليوم، فإنه يعني يدين يعني يقبل منه كلامه وأمره إلى الله، هو الذي سيجد نتيجة ما قال وما ذكر، والله أعلم. نعم. قال: وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضاء إلا أن ينوي في الحال فيقع. نعم، هذه عبارة أخرى. لو قال أنت طالق إلى شهر، يعني أنت باقي عندي إلى شهر، فإذا تم الشهر تطلق، إلا إذا كان قصد أنها تطلق في نفس الشهر طلقت في الحال. نعم. وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا، فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة. تمام. لو قال أنت طالق إلى اثنى عشر شهر، إلى سنة، إلى سنة، أنت طالق إلى سنة، فإنها من تلك اللحظة تحسب اثني عشر شهر، فإذا تمت اثنى عشر شهر سواء طلقها في جماد أو في رجب تحسب اثنى عشر شهر، فإذا تمت طلقت. أما إذا قال أنت طالق هذه السنة أو إلى إيش؟ فإن عرفها باللام، فإن عرفها في اللام يعني هذه السنة، لو قال السنة أو إلى السنة. نعم. لو قال أنت طالق إلى السنة عرفها باللام، فإن في آخر ذي الحجة تطلق، سواء طلق قال الكلام هذا في أول محرم أو في شهر ذي الحجة، إذا انسلخ شهر ذي الحجة طلقت، لأنه حدد الطلاق في نفس السنة. مثل لو تقول أنا لن أزورك اليوم، أو لن أزور فلان يوما، فكلمة اليوم يعني اليوم الذي أنت فيه سواء بقي منه قليل أو كثير، وأما يوما فإنه يوم كامل أي يوم. فإذا قلت أنا لن آتيك في هذا الشهر أو لن آتيك شهرا، فإذا قلت الشهر معناه الشهر الذي أنت فيه سواء بقي قليل أو كثير، أم إذا قلت أنا لن آتيك شهرا، فشهرا معناه تحسب 30 يوم حتى يمضي الشهر. لن أزورك في هذه السنة لو ما بقي منها إلا يوم، إذا مضى هذا اليوم ودخلت السنة الثانية انتهى يمينك خلاص. لكن إذا قلت والله لن أزورك سنة، احسب 12 شهر ما دام أنك لم تعرف بالله. نعم. قال: باب تعليق الطلاق بالشروط. قال: لا يصح إلا من زوج، فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله. يعني الوكيل مثلا لو وكله أن يطلق زوجته فليس له أن يشترط شروط أو يعلق طلاقها بشرط، لكن الزوج إذا علق طلاقها بشرط فإنه يتعلق به. نعم، أعد الجملة. قال: لا يصح إلا من زوج، فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال عجلته. نعم، يعني إذا قال مثلا إن فعلت كذا فأنت طالق، فإنها لا تطلق حتى تفعل هذا الشيء الذي علقتها فيه. نعم. ولو قال عجلته، ولو قال عجلته ما دام علقه، ما دام علق الطلاق بشيء، قال مثلا إن ذهبت إلى بيت فلانة فأنت طالق ثم لم تذهب وقال عجلته، فإنها لا تطلق بل يبقى الطلاق معلق بذهابها إلى بيت فلان، سواء ذهبت بعد مدة أو لم تذهب، فإنه لا يقع الطلاق إلا إذا ذهبت إلى ذلك البيت الذي علق فيه الطلاق. قال: وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أريده وقع في الحال. نعم، إذا قال: لا، أنا ما قصدت تعليقي بالشرط، أنا كلمة إن ذهبت إلى فلانة هذا شرط لغو جاء على لساني بدون قصد، معناه تطلق في الحال من دون شرط، في الحال تطلق. نعم. قال: وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما. خلاص، إذا قال أنت طالق طلقت، يمزح ولا صادق ولا جاد، ثم قال: لا، أنا قصدي أقول إن ذهبت إلى كذا أو فعلت كذا، نقول: لا، أنت ما أتيت بالشرط أول. إذا كان قصد تريد أن تعلق بالشرط فأتي بالشرط أول، أما إذا أوقعت الطلاق قبل إحداث الشرط فإن الطلاق يحدث. نعم. قال: وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما، وهي وحدها للتكرار. هذه ألفاظ الشرط في اللغة العربية، يعني متى علق طلاقها بواحد من هذه الأشياء فإنه يتعلق ويقع إذا تحقق، والله أعلم. وكلما هي وحدها للتكرار. نعم، يعني إذا قال: كلما قمت فأنت طالق، لو تقوم مرتين طلقت مرتين، وإن قام ثالثا طلقت ثلاث. ونسأل الله التوفيق والثبات والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أريد أن أخبر أخواني بأنه ربما يتوقف درسنا إن شاء الله أياما، ربما أسبوع أو نحوه، والله أعلم. ونسأل الله التوفيق والعودة بالسلام للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: ما حكم صلاة الفريضة في البيت، وما حكم ترك ذلك الجماعة، وهل من صلاها في البيت يؤجر على صلاته؟ الصلاة في البيت والإنسان صحيح معافى وليس له عذر لا خوف ولا مرض، وباستطاعته أن يصل إلى المسجد، فإنها من كبائر الذنوب ولو صحت صلاته. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل في بيته وفي سوقه 27 درجة، دليل أنها تجزئه فرضا، ولكنه يحرم من مضاعفة الثواب. وتعمده لترك الجماعة كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يستحق عليه العقوبة في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فقد قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجل يعم الناس فأنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وقال في لفظ آخر: لولا ما فيها من الصبيان والنساء لحرقتها عليهم، لأن النساء والصبيان ما تجب عليهم صلاة الجماعة. وقال في حديث آخر: من سمع النداء فلم يجب صب الآنخ في أذنيه يوم القيامة، النداء الأذان، ولم يأذن لابن مكتوم رضي الله عنه، لعبد الله بن أم مكتوم، مع أنه رجل أعمى ليس له قائد يلازمه. وقد ذكر من الأعذار الشيء الكثير من بعد المكان وصعوبة الطريق، ولكن قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب.